أبشر فثغرك منذ اليوم مبتسم الله أكبر هذا البيت والحرم وهذه الكعبة الغراء باسمة سعت إليها وطافت حولها الأمم أبشر فتغرك اليوم مبتسم الله أكبر هذا البيت والحرم وهذه الكعبة الغراء سعت إليها وطافت حولها الأمم الله أكبر كم طافت بها رام من الله أكبر كم طافت بها عرب من الشعوب وحجت لها العجم والله أكبر كم طافت بها عرب من الشعوب وحجت لها العجم القلب إليك يلمين ودمع عيني السين القلب إليك يلمين ودمع عيني السين وهوايا بذاك دليل وهوايا بذاك دليل يا إلهي يا جليل يا إلهي يا جليل أتوب أنا من ذنبي وأنت تستر عيني أتوب أنا من ذنبي وأنت تستر عيني فاملأ حبك في قلبي فاملأ حبك في قلبي وارحمني يا رحيم يا إلهي يا جليل يا إلهي يا جليل أبكي ندما ولكن الذنب بقلبي ساكن أبكي ندما ولكن الذنب بقلبي ساكن فبدين يبقى آمن فبدين يبقى آمن ثبتني يا ربي يا جليل بالله وملائكته وكتبه ورسله بالله وملائكته وكتبه ورسله وقضائي وقدري وقضائي وقدري نحيا في نعيم يا جليل يا إلهي يا جليل صلي ربي على طه خير الخلق وأحلاها صلي ربي على طه خير الخلق وأحلاها والرضا ما بهاها والرضا ما بهاها أكرمنا يا كريم إليك يميل ودمع عين يسيل القلب إليك يميل ودمع عين يسيل وهواي بذاك دليل وهواي بذاك دليل يا إلهي.